أخي في الله، ما سألت عنه من الأجير؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم، ومن كنت خصمه فقد خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. قال العلماء: في هذا الحديث دليل على عظم أمر الأجير، حتى إن الله سبحانه وتعالى صار هو الخصم لعبده، ومن كان الله خصمه فقد خصمه الله. ولذلك قال العلماء إن هذا الحديث، قالوا السبب فيه أن الأجير ضعيف، وغالبا ما إذا جاءه مستأجره وقال له افعل أو اتفق معه على شيء، لا يستطيع الأجير أن يقول له أشهد أو هلما نكتب، لأنه يخاف أن يذل أو يؤذى. ولذلك غالبا ما يجعل الله شهيدا وحسيبا على حقه، وتكفل الله جل جلاله أن يأخذ له بحقه في الدنيا والآخرة. فإذا كان أخوك في الإسلام قد قدم إليك من بلاد بعيدة، فارحم غربته، وارحم ما فيه من الحزن والألم من فراق الأهل والأوطان والأحباب والخلان. والله تعالى ابتلاك، وبمجرد ما تتعاقد مع أحد فاعلم أنها ساعة امتحان قبل أن تكون ساعة كسب وتجارة. اعلم أن الله يمتحنك، فالدنيا بجميع حركاتها وسكناتها امتحان وابتلاء للعبد. فما رزق الله الحياة لك إلا ليبلوك أيكم أحسن عملا. قال بعض العلماء: قال الله أيكم أحسن، ولم يقل أيكم أكثر، لأن الإحسان لا يرزقه إلا السعيد. فإذا جئت تعامل الأجير فاتق الله أول ما يكون في العقد الذي بينك وبينه، فإن الله يخاطبك من فوق سبع سماوات يوصيك ويقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فبينك وبينه الله في كل كلمة تقولها وفي كل شيء تضعه بينك وبينه من الشروط والحقوق، توفي ذلك على أتم وجوهه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. الأمر الثاني: إذا كلفته بالعمل فلا تكلفه فوق طاقته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في العبد المملوك وهو ملك للإنسان: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. فإذا كان أخوه تحته فليطعمه مما يطعم، وإذا كلفتموهم فأعينوهم، حتى إنه ندب أن تعينه إذا كلفته بالعمل، هذا وهو ملك لك، ملك ليمينك وتحت أمرك، فكيف بالأجير الذي ليس بينك وبينه إلا العمل؟ إياك، ثم إياك أن تستطيل في عرض أخيك المسلم، إياك ثم إياك أن تظن أن كونه أجيرا يبيح لك عرضه، فإن الله حرم عليك عرضه. لا تسبه ولا تشتمه ولا تهينه ولا تخاطبه بالعبارة التي تحقره بها في لونه أو حسبه أو جنسه أو ذات يده، فإن الله مطلع على ما في قلبك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إياك أن تحتقره أو تنظر إليه نظرة ازدراء وانتقاص، فإن الله يحاسبك. ولذلك يقول العلماء: هذه من أعمال القلوب التي يحاسب عليها العبد، لأنك إذا احتقرته في قلبك تأثرت في معاملته، ونظرت إليه ضعيفا فغلبته لضعفه، أو فقيرا فأذللته بفقره. فإياك ثم إياك، وعده أخا لك في الإسلام، وتقوم معه على المعاملة التي بينك وبينه، وكن رجلا كامل الرجولة أو مسلما كاملا في إسلامه، قد سلم المسلمون من يده ولسانه. إياك أن تمد يدك عليه بالسوء أو تمد لسانك عليه بالسوء، فإن الله يأخذ الحقوق قصاصا، وإن مما يهيل ويدخل الرعب في قلوب الناس يوم القيامة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجدون في صحائف الأعمال مثاقيل الذر من الأقوال والأفعال. مثاقيل الذر يعني الأمور اليسيرة التي ما كانت تخطر لهم على بال. فلذلك يتق الله الإنسان في مثل هذه الأمور. الأمر الرابع: أن الإنسان لا يلزم الأجير بشيء لم يلتزمه، فيكلفه بحدود الكمال، وبينه وبين حدود الحاجة والضرورة، فينبغي عليه أن يتقيد بما بينه وبينه من العمل. كذلك أيضا على الإنسان أن ينظر إلى حال الأجير، فإذا وجده مهموما محزونا أدخل السرور عليه ويرفق به ويرحمه، فإذا كان في شدة ظمأ أو شدة هاجرة جاءه بماء بارد احتسبه شربة عند الله عز وجل، وكذلك طعام يدخل به السرور عليه. ولقد رأيت من العلماء الأجلاء، كان الوالد رحمه الله والله لقد رأيته بعيني يؤكل عماله في المزرعة ولا يحس وهو عالم ويشار له بالمنام في المدينة، والله لا يحس بغضاضة بل يشعر بانبساط وبمحبة وإلفة، والله ما سقطت هيبته من قلوبهم، لأن الناس يظنون أن هذه المباسطة ذلة، وأنهم كما يقولون القوة والعبوس والأذية والجفاء هذا هو الرجولة الكاملة، وكذبوا، لأن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، كذب مثل هذه الظنون. ولذلك إذا عفوت عن أي مظلمة يقولون هذا ضعيف، هذا جبان، هذا ليس عنده كمال الرجولة، ليس برجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يكذب هذا فيقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، يعني هذا الذي يظنونه الناس ذلة فهو عزة وكرامة لك. ولذلك يخرج الأجير من عندك وهو شاهد عند خلق الله وبين يدي الله، قال يا رسول الله كيف أعلم أني أحسنت وأسأت؟ قال سل جيرانك، فإن قالوا أحسنت فقد أحسنت، وإن قالوا أسأت فقد أسأت. لا تستطيع أن تعرف الرجل على الحقيقة في كمال أخلاقه وجمالها وبهائها وحسنها مثل معاملته للعمال. نعم كونه يكون حسن الأخلاق كريم المعشر مع إخوانه وزملائه هذا أمر طبيعي، لأن القرين مع قرينه قد يخافه ويهابه، ولكن أين المحك وأين الابتلاء الصادق أن تسمع عماله يعطرون ذكره بالذكر الحسن؟ فهذا هو الذي يدل على أنه مؤمن كامل الإيمان إن شاء الله. نسأل الله العظيم أن يجعلنا ذلك الرجل، والله تعالى أعلم.